مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام متصل حول حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وبعد أن تكلمنا عن بعض الأمور التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمثلتها الرقى إلا ما استثني منها، وكذلك التمائم، وكذلك لبس الحلق والخيط ونحوها، وكذلك التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، اليوم إن شاء الله نتكلم عن المطلب الخامس، وهو النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبه الشرك وجاءت المشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها، فعن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وعن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. وعن بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. وهذا إخواني لا يتأتى إلا بعمق التفكر والتدبر. ذهبت إلى القبور ومررت على قبر رجل تعرفه مات بالأمس، تخيل نفسك أنت الذي وضعت في القبر وانتهى عملك من الدنيا وأفضيت إلى ما قدمت. لذلك روي عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه كان في جنازة، وقبل الشروع في الجنازة نادى على طالب من طلابه وقال له: يا هذا. قال: نعم يا شيخ. قال: أرأيت إن رد الله عز وجل الروح على هذا الذي مات أكان يعصاه؟ قال: لا يا شيخ. قال: كن أنت هو. واضح يا أخوانا ديت؟ كن أنت هو. لأن كثير من القوم بدأ يجعل زيارة المقابر للتنزه، وهذا غير مقصود بل غير مشروع. لذلك إذا وجدت أحد في المقبرة يأكل أو يضحك ويقهقه ده إنسان غافل، كيف تسير بينهم وكانوا بالأمس يدبون على الأرض ويفعلون؟ أين الإضاء وأين الاعتبار من هذه المواقف؟ يبقى مسألة إننا أزور القبر مقصودة للعظة والاعتبار والتزهيد في الدنيا. الأمر الثاني الاقتداء بالسنة في زيارة القبور، لأنها عبادة شأنها شأن أي عبادة شرعها لنا ربنا عز وجل وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو لهم. وهذا الدعاء يشرع في القبور ويشرع في غير القبور، يعني يشرع أن أدعي لأبي والأموات وأنا في أي مكان، لأن الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة بدون قيد ولا شرط ولا تحديد زمن ولا مكان. فندعو للأموات، لأن بعض الناس يقول لك أنا رايح أدعي لأبويا المقبر في المقبرة. لا، كان القصد من هذا أنت كده خلفت السنة، لأن الهدف من الزيارة العظة والاعتبار، وبعد ذلك تدعو للأموات كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إخواني، من المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة الشرعية، أنه لا يشرع عند القبور ولا في غيرها قراءة شيئا من القرآن وإهداء ثوابه إلى الموت. هذا من البدع، وعليه إذا دخل الرجل المقبرة وقال الفاتحة إلى غير ذلك كل هذا مخالف، لم يرد عليه دليل لا من السنة وقبله ولا من الكتاب. بل قال الشافعي في الأم، أي في كتابه الأم، عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال الشافعي ومن هذه الآية أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الموت. ثم استدل الشافعي بدليل يدل على دقة فهمه وعلى غزارة فكره، قال وهذا لم يرد عن السلف مع وجود المقتضى لهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم يسبقونا إليه فليس فيه خير من البتة. لذلك كل من تكلم في هذا الأمر وقال بجواز القراءة ووصول الثواب إلى الموت يسأل سؤالا واحدا ونطلب منه الجواب الشافي، لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. يبقى مسألة زيارة القبور دي مسألة عبادة ويشرع للإنسان أن يزورها. وهنا أيضا مبحث، وهو ما يتعلق بزيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور الصواب والذي دلت عليها الأدلة أنه يشرع للمرأة أن تزور القبر كما يشرع للرجل ذلك. والدليل على هذا ما ثبت عند مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر؟ فقال لها قولي. يبقى سنة تقريرية، يعني طلبت منه رضي الله عنها أن تزور المقبرة، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أردت أن تزور. هنا أيضا يا أخواننا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستضيمين منكم والمستغفر، أنتم سلفنا ونحن ورأكم بالأثر، اللهم اغفر لأهل بقيعنا الغرقد، أي دعاء مأثور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمرين، على مشروعية الزيارة، وأيضا لم يرشدها إلى قراءة القرآن. فلو كانت القراءة مشروعة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في معرض الاسترشاد ومعرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا، فكيف بالكتمان؟ يبقى إذن قراءة القرآن للأموات يا أخوانا بدعة، وثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الموت. إذن يقول الإحسان إلى الموت بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم، هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. نعم، من ادعى أن هناك هدفا آخر من زيارة القبور فيطالب. يبقى ده الأصل، الدعاء للموت والإحسان إليهم. الأمر الثاني العظة والاعتبار، وهو أهم. فمن أتى بشيء آخر غير هذين الأمرين يلزمه الدليل، فإن جاء بدليل فعلى الرأس والعين. الأمر عندنا نتعبد الله بالدليل، لعل الدليل خفي على فلان، ولكن إذا أتى دليل فنحن نتعبد الله بالدليل الشرعي. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمانته من الباطل وسلامه من الضلال ومن ذلك. الله يبارك لكم. طبعا الديار المصرية ابتليت بهذا الأمر، وبالمناسبة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب ماتع يسمى الداء والدواء، بيتكلم عن الآثار السيئة المترتبة على المعصية والبدعة. فمن جملة كلامه قال أن المعصية تولد معصية والبدعة تولد بدعة. واخد بالك؟ مثال ذلك القبور، لما خلفنا الشرع في البناء عرفنا الشرع في البناء، ما الذي ترتب على ذلك؟ القباب، التقصيص، السراميك، الرخام. لكن لو أن القبر مشروع في البناء ولا يظهر منه شيء، كيف يتسنى للمسلمين أن يفعلوا ذلك؟ فلما عصوا الله وخالفوا تولد من وراء المعصية معصية أخرى. اعلموا إخواني بارك الله فيكم إن مسألة التي يحتج بها كثير من الناس المياه الجوفية وغير ذلك، الكلام ده عند الواقع العمل التنفيذي لا وزن له ولا قيمة ولا تأثير البت. وصنعناه في أرض الفلاح القرية زرعها كلها رز حواليه، ومع ذلك ما جاء ماء إلى المقبرة ولا أي شيء. باختصار شديد، أنت جهز مكان معين وارفعه شيئا قليلا بالتراب، ثم اصنع فيه ما يشبه بالأحواض، بالطوب بالأسمنتي أو بالطوب الحاجة لأي طوب. الحوض عبارة عن حوض بجدار عرضه 60 سنتي وطوله مترين وارتفاعه حوالي 70 سنتي. هذا على قدر شخص واحد يوضع فيه الرجل. طب يغطى بماذا؟ ببلوكات خرسانية تلحم بالأسمنتي ثم يستر بالتراب ويسنم، وانتهى الأمر على ذلك. أمر ميسور طبعا، دناهيك عن التكلفة المالية للمخالفة الشرعية. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك في قريتي كلفت بعض الطلبة، قلت له هذا روح احصي لي لوحة الرخام في القرية قبل المرحوم فلان وفلان الشهيد علان التلاني، واخد بالك انت ازاي؟ يا ايتها النفس المطمئنة، وما كانش بيصلي. هذا كله موجود، احصي لي عدد لوحات الرخام. حصلنا عدد لوحات الرخام وجدت في جمعة في القرية عندنا، قلت لهم يا اخواننا احصائية بسيطة هي حتى تعلموا شؤم المعصية. الرخام اللي موجود في قرية البلد تكلفته 28,000 جنيه. ده الكلام ده كان من في الثمانينات. طيب كل هذا تولد من ماذا؟ من مخالفة الشرع في رفع القبور وتسليمه. ده ناهيك عن المخالفات العقدية، عن المخالفات العقدية. ومن أعظم المخالفات العقدية أن يدفن الرجل في مسجد أو يقام مسجد على قبر، وهذا من أعظم المحادة لله ورسوله. لما ابن القيم عليه رحمة الله في معرض كلامه عن مسجد الضرار وأن الشرع أمر بهدمه وتحريقه على من فيه، قال الإمام ابن القيم والقباب والمشاهد أولى بهذا الحكم من مسجد الضرار، أولى بهذا الحكم. لأن مسجد الضرار إيه الغرض فيه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. طب المشاهد والقباب ده قدح في التوحيد، شرك في الألوهية، وتمادى به من أمر إلى أن وقع منهم الشرك في الربوبية. القطب، الغوث البدوي وغيره، كل هذا نشأ من ماذا؟ من تشييد القبور في المساجد أو من بناء المساجد على القبور. أذكر يا أخواننا في مرة من المرات وأنا في بلاد الحجاز وكنت أعمل في التوجيه في الإدارة التعليمية، وأنا جالس في الإدارة أتى رجل من البدو حتى تعرف قدر العلماء وتعظيم السنة وتوحيد المولى عز وجل. جاء رجل من البدو وقال يا أخوانا قبيلة بني فلان بنوا قبرا ورفعوه عن الأرض قدر متر. ما هو رفع القدر قدر متر، خلاص بقى بعد يومين غفقوا. طب ما تبيضه، طب اعمل وجهه سيراميك، طب حط لك شجرتين ورد وكرسيين وقعد، ما عادش مقبره، ما عادش مقبره خالص. والله يا اخوانا رفعنا الامر، كان العشرة صباحا رفعنا الامر لسماحه الوالد ابن باز، ما جاء العصر الا واللودر جعلها دكه سواها بالارض. واخد بالك؟ تعالى بقى انت، ده انا بتكلم كده حتى ينشر وأبدأ أنا وأنت في تنفيذ السنة، في تنفيذ السنة. بس أنت تهدم القبر ليس من سلطانك إلا إذا كنت أنت المهيمن والمسيطر والقبر يخصك، لك أن تفعل. ولكن بقى عيلة مشتركة إياك أن تقترب، المفسدة أعظم واخد بالك؟ نريد أن ننشر السنة كما ذكرت لكم ببناء قبور على السنة، تطبيقا للسنة وإحياء للشريعة. ولكن رفع القبور بالشكل الذي نراه أكثر أو أصعب ما يقع فيه المسلم الشرك، وهي الباب الوحيد بل الأكيد لتطرق الشرك إلى المكلفين، بناء القبور، وضع القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، كل هذا تأتى من المخالفة بالشرع. يبقى القبور تبنى كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وحسب مسلم علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني الله علي؟ قال علي: بلى. ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته. لذلك أرجو يا أخوانا الديار المصرية بالذات تعد بالمخالفات في القبور والجنائز، والجنائز الأمر ده إياك أن تكف عن الكلام حتى ينتهي الأمر، طول ما في مخالفات إياك أن تكف عن الكلام. لما؟ حتى يتعلم الناس الشرع ونمحو البدعة ونحيي السنن. طيب بعد ذلك يقول النهي عن القول الهجر عند زيارة القبور، وقد تقدم قوله: ولا تقول هجرا، والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا. ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. فعند مسلم من حديث جندب بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجة وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر، أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها قبور فهو من البدع المنكرة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشيء العجيب يا أخوانا في النصوص الشرعية المحذرة من اتخاذ القبور مساجد أو دفن الأموات في المساجد، الأحاديث دي تميزت بميزتين. المزية الأولى أنها في الصحيحين، المزية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مرض الموت، يعني لم يتطرق إليها النسخ قط. والإجماع منعقد بين الأئمة الكبار على أن الصلاة في المساجد المقبورة كبيرة وملعون من يفعلها، ووقع الاختلاف بينهم في الصحة والبطلان. بس ده الخلاف اللي بينهم، هل يا ترى صحيحة مع الإثم أم أنها صحيحة أم أنها باطلة؟ ده الخلاف الواقع بينهم. والصواب والذي دلت عليه الأدلة والأصول أنها باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد في المساجد المقبورة. لذلك إخواني معشر المسلمين، من باب الإرشاد والدلالة على الخير كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، لبركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني أجاد فيه وأفاد ورد على كل الشبه المتعلقة بهذا الأمر. الإجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة ولعن من فعلها. هل هناك خلاف إذا كان يعني القبر القبلة أو على جانب من جوانب؟ يسأل أخونا: هل هناك خلاف إذا كان القبر في الجانب أو في اليمين أو اليسار؟ الجواب لا. فطالما أن المسجد مقبور أي فيه قبر وقبر أحد في المسجد فالصلاة فيه محرمة في أي مكان، مع عدم أخذ الاعتبار النية، هل يا ترى هو ينوي لله أو يتقرب لهذا المقبور؟ إذا تقرب لهذا المقبور كفر بالله، أما صلى لله عز وجل فملعون من فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وطبعا من باب الإشارة فقط، وإلا الكتاب الذي سميته لكم فيه الكفاية حجة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في قبره، هذا كلام جاهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده كلام رجل جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة والموضوع منتهي، ولكنها هي شقشقة ما تأتي إلا من أخزم للطعن في ثوابت الشريعة فعلها المنهزمون أصحاب الأهواء. طيب، الأمر الثاني الذي حرمته الشريعة عند القبر الذبح والنحر عند القبور. فإذا كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة تقربا للمقبور، أو يعني اللي بيصنع اليوم دوت يا أخوانا يقول لك ذبحوا له ذبيحة تحت النعش، هذا مثل فعل الجاهلية، هذه ميتة أهلت لغير الله لا تؤكل بل ترمى للكلاب يأكلونها أعزكم الله. الأمر المخالفة التي بعد ذلك رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتقصيصها والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها، كل هذا ورد به النص، فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجصص اللي هو يتمحر يعني، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه. طبعا في بعض البلاد يعملوا دور تاني إيه للأطفال الصغيرين، لا يشرع، لا يشرع، من البدع بل من كبائر الذنوب. هذا يا إخواننا مخالف. الأمر الثاني من المخالفات الصلاة إلى القبر وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بناء المساجد عليها وهي بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا شبهة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، شبهة عقيمة، يعني المناسب ألا نرد عليها، ولكن الذي يحزن أن تشدق بها أصحاب المؤسسة الرسمية الذين يتصدرون الفتوى. فقال قائلهم: وقرأت هذا بعيني، والصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. أنت متخيلين يا أخوانا؟ بالله عليكم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أيهما أولى بتبصير الناس ودعوتهم، إتقانهم للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، أم الجري وراء سراب الديمقراطية؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. البلاد تعد بالقبور وبالشرك الصراح، بل في بعض بلاد مصر الذهاب إلى البدوي 7 مرات يعدل حجة، وهذا اعتقاد عندهم ويفعلونه إلى غير ذلك من الترهات، ننزه الأسماع عن سماعها. شبهة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الإمام الشنقيطي عليه رحمه يقول: ظاهر الآية منع اتخاذ القبور على المساجد على القبور، ظاهر الآية، لأن قال الذين غلبوا أهل الشوكة والغلبة والقهر، وغالبا أهل التفلت من الدين، فكيف يستدل بما حرم يستدل به على بما أبيح. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول: ما استدل مبتدع قط بحديث صحيح أو بآية على بدعته إلا كان فيما استدل به دليل عليه لا له. ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فإذا بناء المساجد على القبور يا أخوان كبيرة من الكبائر، شرك بالله عز وجل. وطبعا ليس الخبر كالمعاينة، فإن عافاك الله عز وجل ومعينت هذه الأشياء، فإن عاينتها تتقيأ من عفني ومنتني ما تسمع وما ترى. أيضا اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، لذلك في قرى مصر العيد في المقابر، في قرى مصر كده كل قرى مصر كده، واخد بالك؟ العيد في المقابر، بالرغم ان زياره النساء للمقابر لها ضوابط. فعند الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فالمراه اذا اكثرت، طب وضابط الكثره؟ كل شهر مره كثير، واخد بالك؟ وإن خصصت يوما بعينه فلا شك أنه من البدع، حتى لو أن الرجل خصص يوما بعينه للمقبرة لا لضيق وقته وفراغه بل تعبدا، مبتدع في دين الله عز وجل، لأن ده تخصيص عبادة أطلقها الشارع. فخروج النساء للأعياد في الأعياد للمقابر هذا أخوانا من أقبح البدع، فقد رسخ في قلوب قرى مصر إن العيد هو المقابر والمقابر هي العيد، وهذا من الجهل الفاضح، لأن هذا مقصود من أهل البدعة حتى تذهب هيبة القبور والعظة والاعتبار عند زيارته. ما هو العيد مرح وفرح وزمامير والكلام ده، طب إذا فعلت هذا عند المقبرة متى تتعظ وتعتبر؟ يذهب من القبس هيبة من القبر هيبة من القلب هيبة المقبرة، ولا يستطيع أن يتعظ أو يتأثر. تفضل. يسأل أخونا جزاه الله خيرا في كتاب الروح لابن القيم أنه قال إن زيارة القبور في الخميس والجمعة مستحبة. الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين عندهم أصول إن وقعوا فيها في مخالفتها أمرونا ألا نسمع لكلامهم، هم قالوا ذلك. وكتاب الروح لابن القيم من الكتب التي انتقدت في نسبتها إلى الإمام، يعني كثير من أهل العلم قالوا كتاب يستحيل يكون كلام ابن القيم، يكون كتاب، هب أنه كتاب خلاص. بنعرض كتابه على الإيه؟ على الأدلة الشرعية. الاستحباب حكم من الأحكام التكليفية الخمس، صحيح يا شيخ؟ الاستحباب حكم من الأحكام التكليفية الخمس اللي هي الإيه؟ الفرضية والاستحباب والإباحة والكراهة والحرام، صح يا عم الحاج؟ فالأحكام التكليفية الخمس يعوزوها الدليل، ما الدليل على ذلك؟ بس دليل على دماغنا نروح الخميس والجمعة، إيه الإشكال يعني؟ نتعبد الله بالدليل. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المشار الذي ذكره أخونا ذكر أن الأموات يسمعون في قبورهم، وهذا الكلام غير صحيح، غير صحيح مطلقا، بل هو نفسه عليه رحمة الله نقض هذا الكلام في بعض كتبه وقال أن الصواب أن الأموات لا يسمعون في قبورهم. اللي بنتعلمه يا أخوانا ونسير عليه حتى نلقى الله، أصل من أصول التلقي سيأتي ذكره بشيء من التفصيل، وهو أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر ما أمكن. ده أصل عند أهل السنة والجماعة، فإذا قال هذا دليل عليه. اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. طبعا الشبه العقيمة أيضا، ودي دايما يروجه أهل البدعة أمام العم حتى يؤلبوا العم على أهل العلم الثقات. إيه هي؟ يقول الحسين كده شوف كم فقير بيأكل، وخبرك شوف كم بيع بيبيع، أنتوا قطعوا أرزاق العالم. هذا الذي يقوله. الرد إخواني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الأرزاق مكتوبة ومدونة عند الله، ولا ينبغي لعبد أن يطلب رزقا بمعصية المولى عز وجل، بل ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. شد الحال إليها وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. هذه الأمور المخالفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن تفعل عند القبور. يبقى مهمتنا كدعاء شرفنا الله عز وجل بالعمل لهذا الدين نحذر، وبالذات في قرى مصر. لذلك في مسألة ممكن حضرتك تشكل على بعض إخواننا، وهي إيه؟ واحد في بلد من البلاد يتكلم كل موعظة وكل حديث عن بدعة معينة، ولتكن بدعة المئات أو خروج النساء للقبور. دلوقتي عندنا في قريتنا، واخد بالك، بيتي من يذهب إلى المقبرة لابد أن يمر عليه. كل يوم الخميس العصر يلاقي النسوان طلع، وكل واحدة ماسكة مصحف في إيدها وطلع. خلاص تأصلت البدعة. طيب ما الذي جعلها تنتشر؟ قلة الكلام، أو الكلام من القليل، ولكن لو تكاثر الدعاء وتكالبوا بعضهم إثر بعض في الدعوة إلى هذا ستنقضي البدعة. أقول بعض إخواننا يتكلم مرة ومرتين، الناس ما سمعوش، يقول خلاص بقى أنا ما عادش ورايا الكلام ده، يترك الكلام. إياك، يعني واحد يقول له ما تكلمتش يا عم عن بدع المآتم ليه؟ قال والله أنا خطبت ثلاث خطب بينت بالأدلة الشرعية إن قراءة القرآن لا تصل، وإن إقامة المآتم محرمة، وإن الجلوس لأخذ العزاء حتى لو بأي بدون أي قراءة محرم ولا يجوز. جبت الأدلة الشرعية وبعد ذلك هم محورين، أنا أعمل إيه؟ إن عليك إلا البلاغ. خطأ بين. كرر الكلام في كل مناسبة، فكثرة الكلام في الأمر يؤثر في القلب ويجعل فيه نكاية مرة مع مرة، لعل الله أن يهديهم إلى الشرع وتعذر نفسك أمام الله عز وجل. يبقى الأمور دي يا أخوان لا بد من كثرة الكلام فيها، ولا بد من التنبيه عنها، خاصة أن الآدمي لا يتأثر إلا بسلطانين، سلطان ولي الأمر وسلطان الشرع. وقال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من الطرائف مرة واحد بيحكي طالب من الطلبة بتوعنا كان ضابط شرطة، فمرة واحد مات في بلدهم فراح يعزي، رايح بقى بالزي الرسم بتاعه وكده، فمشي في الجنازة سمع الجماعة اللي هم قدام النعش دولت معاهم نهج البردة للبصيري بيقرأوا له اللهم صل دائما أبدا على حبيبك محمد خير الخلق كلهم. كان عندنا في الخمسينيات في بلدنا لو المشايخ راحوا قرأوا الواحد معتقد الناس الجنة ولا كلمة، طالما الناس قرأوا له البردة في الجنازة ده ما تتكلمش فيه، الولية بطل عيط وخل إيه أبوك راح الجنة قرأوا نهج البردة قدامه في الجنازة. إيه والله اعتقد ده كان شائع. فجه أخونا الطالب ده ماشي في الجنازة فسمع الجماعة دول بينشدوا، فميل على واحد كده قال له ده أنا وأنا في الكتاب كان الشيخ فلان الفلاني بيحفظنا القرآن وبيقول لنا إن الصمت في الجنازة من السنة. قال له آه، أمال بينشدوا ليه؟ قال محدش قادر عليهم. قال طب الشيخ موجود؟ قالوا له يا ابني في الجنازة. وراح سلم عليه وبسؤول ياسين اللي كنت تقول كذا كذا كذا. قال له يا ابني والله غلبت فيهم الكلام، محدش بيسمع الكلام. قال تطول بلا بقى، واخد بالك أنت إزاي؟ وراح بصوا كده واد أنت وهو، مش راجل أنت وهو، لا واد أنت وهو، اخرس حضر سعادة الباشا. متخيلين يا اخوان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران؟ هذا من العوار، لان ينبغي ان يكون الردع بالقران كبير، والردع بالسلطان هذا لبعض بعض البلة او بعض اصحاب الاهواء. يبقى الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، اكثروا من الكلام في هذا الامر وحذروا الناس من البدع لانها بدعه شركيه العقبة فيها كأود. فضل أخي، جرت العادة في قريتنا بعد الانتهاء من الدف أن يقوم أحد الإخوة بإلقاء موعظة بليغة ثم يدعو بعدها، وقام أخ آخر وقال إن هذا بدعة نرجو التوضيح. ثبت في مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ولما لم يلحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل المؤمن إذا كان إقبالا على الله وإدبارا من الدنيا جاءه، اللي هو حديث البراء المشهور. الإمام النووي بوب عليه في رياض الصالحين وقال باب استحباب الموعظة عند القبر، ورياض الصالحين موجود، وتبويب النووي موجود، وصحيح مسلم موجود بشرح النووي. ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن يكون هناك مواظبة على الدوام في كل جنازة، المخالفة جت هنا، ولكن بين الحين والحين ممكن تريح جنازة وانت ماشي في الجنازة وجدت مخالفة، وجدت ثلاثة ماشيين بيدخنوا بيتكلموا معضوم في الجنازة تبين، واخد بالك انت زي الميت ده مثلا مات في شهر رمضان تبين الحكم الشرعي، مات مثلا يوم عرفة وعرفة كان يوم السبت، تقول مات في يوم مبروك مثلا ويخش الجنة، تبين المعتقد الخاطئ، لأن ما فيش علاقة بين الموت والزمان إلا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. يبقى إن كانت حالة معينة تقتضي أن تبين حكما شرعيا بين، أما كل جنازة واحد يعظ أصبحت سنة وديدا، لا دي مخالفة شرعية. واضح يا بارك؟ يبقى المظاهرة المخالفة. نعم. المقبرة مبين، المقبرة مبين، لا ما ينفعش. أيضا من البدع الخطيرة جدا الجلوس لأخذ العزاء، بخبرك يعني دفننا ومروحين، اقعد بقى عشان الناس تاخد خطرك وشوية كراسي وعظم الله أجرك، البقية في حياتك الكلام اللي هو المخالف والكلام المسنون، وخبرك الجلوس نفسه مخالف. مجرد أن تجلس بنية أن يأتي الناس ليعزوك مخالفة شرعية. في الترمذي وغيره بسند حسن من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. طب العمل إيه؟ دفنت يا أخوانا جزاكم الله خير، أعظم الله أجركم، غفر الله لميتك وسلام عليكم، كل واحد يمشي في شغله. طب اصنعوا الآلة جعفر طعام. المصيبة كانت جلل والناس حزنين على الرجل اللي مات موت الفجأة أو في حادث، ومش كله حزين وعمال يبكي، شو لقمة عملها لهم وروح وديها لهم وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نجلس من غير حاجة يقول لك طب أنا لا هجيب قارئ ولا هعمل صراط، بقول لك الجلوس نفسه خطأ. طب هجلس على الأرض مش على الكرسي، خطأ. واخدين بالكم يا إخوانا؟ انتبهوا لهذا جيدا. لا ويجي بقى حجج بقى، ده ناس جايين من مصر، ناس جايين من الصعيد، ده انا مدير الشركه جاي، ده رئيس مجلس الوزراء جاي، ده مش عارف ايه جاي. ما ينفعش الكلام ده خالص ابدا. لابد الله يبارك فيكم ان يكون عندنا موقف حازم في مثل هذه البدع، لان لها تاثير خطير في المجتمع. فالجلوس لاخذ العزاء مخالفه شرعيه. ايضا على المقبرة دفن ونقف صف مخالف، لم يرد عن نبينا سلام والعافية. طب والعمل ايه؟ خلاص دفن، مش دفنت وغلقت القبر ودعوت للميت كما ثبت ذلك في السنة، انصرف يلا خلاص سلام عليكم، كل واحد يقول شأنه. طب والناس اللي جينا مجرد ان هو حضر الجنازة كأنه قام بالتعزية، ولا يشترط ان يشد على يدك او يقبلك او يعيط معك شوية، لا يشترط كل هذا، كل هذا مخالف يا اخواننا. الله يبارك فيكم، افطروا لهذا وانتبهوا له جيدا وحذروا. وارجو حاضر يا شيخ، وارجو كما قال عز وجل: فاصابتكم مصيبه الموت، وكلها تمر عليه صح. اذا اصبت بمصيبه الموت وكنت انت صاحب الكلمه، عاوز يكون لك موقف حازم. هنا بقى يظهر موقف الرجوله، واخد بالك، وموقف الالتزام. يعني انا اذكر من بابي يعني الاستئناس والأسوة والقدوة في نبينا، لما توفيت والدتي عليها رحمة الله أرجأت دفنها إلى ما بعد العصر حتى يأتي أقاربها وأبناؤها من خارج الديار. وأعلنت في المسجد، قلت لهم يا أخوانا سندفن بعد العصر وعند محاضرة في بركة السبع، من أراد أن يأتي معي فعلى العين والرأس. وخبرك وشاع في البلد ده دفن امه ومشي، ما قالوا ايه بقى؟ ما عبرش حد. واخد بالك انت ازاي؟ وانا عارف ان هم بيسولوا هذا، والذي يروج هذا الا اهل البدعه. وكان بقى العقلاء قالوا لا، الراجل نبه والراجل عمل كذا وكذا الى غير ذلك. الشاهد اريد ان يكون لك موقف حازم، انت ده من ده الذي مات، انت وليه او انت ابنه وارثه الشرعي، يبقى كلمه كلمتك. ما تقوليش بقى ده عم أثر علي، ضم عياطه وقالت يا ابن أبوك هيموت فطيس، واخد بالك؟ لا كان ده ما ينفعش. الكلمة كلمتك أنت، أنت الرجل. إن لم يقم أهل السنة بالسنة، خبروني من الذي يقوم بها؟ أروح أجيب جماعة مرتزقة أقول لهم أخوانا تعالوا طبقوا السنة عشان إحنا عجزنا عنها. ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان حينما يقول: والله يا معشر العرب، إن لم تقوموا بالسنة غيركم أحرى أن لا يقوم بالسنة. كذلك الشباب المستقيم صاحب المنهج الحق كما يدعي، ها هو أولى الناس بتطبيق السنة. يبقى عند الوفاء لابد أن تكون حازما وتكون رجلا والكلمة كلمتك لا كلمة النساء. هذا الذي ينبغي أن نفطن إليه وننتبه إليه في هذا الأمر خاصة في مصرنا. يعني أنا حضرت جنائز كثيرة في بلاد الحجاز، شيء عجيب، فلان ما طب الله يعني خلاص روحت فين أحسن ما نش فاضي مشغول مثلا، بروح نفروه ثلاثة أربعة وانتهى الأمر. هذا ليس معنى ذلك أن القلة هو المطلوبة، لا، كلما كثر الناس حاز الأجل، ودي موجودة في القرى لأن القرى الناس بتعرف بعضها، فالكل بيروح، يبقى فرصة ذهبية أن تنشر العلم. ولك أخي الفاضل إن جيء بالجنازة في المسجد قبل وقت الفريضة بوقت، لك أن تنتهزها فرصة وتعظ الناس بشرع الله عز وجل. ويا حبذا لو أحيينا السنن وصلينا عن الجنازة خارج المسجد، هذا من تمام الهدي حتى يعلم الناس. أخونا أنا بصلي على أبوي خارج الجامع، هو المسجد وحش وإحنا كفرنا، كلام الأصلع اللي إحنا بنسمعه، يعني دي السنة، لابد أن نطبق السنن في هذا الأمر، خاصة كما قلت لكم مصر تعد بالبدع في باب الجنائز. وبالمناسبة فقه الجنائز كما في الكتاب والسنة لبركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني من أمتع ما كتب في هذا الباب، فاذهب إليه والله يتولاك. فضل. كيف خارج المسجد يعني؟ السنة دي الأصل في صلاة الجنازة خارج المسجد، ده الأصل. ولولا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد كانت الصلاة في المسجد بدعة. لولا الحديث ده الأصل صلي الجنازة خارج الجامع. ده هو عشان برت لا لا لا مش كده. السنة في كل قرية أو في كل تجمع سكني يكون فيه إيه؟ يكون فيه المسجد الجامع. ده نتكلم بقى على خلافة عمر بن الخطاب وخلافة مثلا عمر بن عبد العزيز، المسجد الجامع. المسجد الجامع ده بتاع البلد كله، يسع البلد على خطيب واحد، ويكون في المسجد مصلى للعيد وهي نفس مصلى الجنائز. ده الصواب، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه. مكان معين لصلاة العيد مثلا، ساحة أو أي مكان، وينكتب عليه لوحة كده وقف لله تعالى صلاة العيد وصلاة الجنائز في هذا المكان. من أوقفه ليس له من الأجل ما لا يعلمه إلا الله. يبقى الأم يحضر يا أخواننا فلان الفلاني توفي وستقام صلاة الجنازة عليه بعد الظهر مباشرة في مصلى الجنائز. بنروح ناخد الخشبة نضعها في القبلة ويدخل الناس مصلى الجنائز بأحذيتهم وبنعالهم، وهي السنة. ومن شك في نعليه فليدلكه في الأرض كم دلك، دلك ولا ثلاثة وتر، دلك واحد، دلك واحد، حتى لو بقي فيه أثر النجاسة أصبح طاهرا، ويصلي في نعليه وانتهى الأمر على ذلك. إحياء السنن يجمع الأمة ولا يفرقها، وقلة إحياء السنن لا يأتي من ورائه خير قط. فضل رسول الحاج. خلاص يا اخي الى الله المشتكى، يعني هيموت مش هندفنه، ما لازم ندفنه، واخد بالك انت؟ ولكن الاشكال في ان بقول ايه، لو انت عندك ساعه من المال او انت صاحب الامر والنهي، واخد بالك؟ يعني انا شاني شانكم في قريتي وعندنا مقبره العيله بحالها كبيره ومقبره كبيره، لما ربنا وسع علينا بالمال قلت لاخي، قلت له بقى سيبك من الكلام ده وتعالى بقى نعمل ايه مقابر شرعيه، وصنعت مقبره كالذي وصفتها لكم. الامر سهل يسير معي أخي الفضل، ولكن أنت في جماعة ما ينفعش، هنا الفتنة والمفسدة أعظم، فنصبر حتى ييسر الله عز وجل. كم يبقى يا شيخ حاضر؟ ها؟ خمس دقائق فضل يا لا يجوز، كيف أدفع وسام في معصية؟ فضل يا أخونا جزاه الله خير بيسأل عن كيفية الدعاء على المقبرة. ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الدفن يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الأصل في الدعاء على المقبرة أن يدعو كل واحد بمفرده سرا لا جهرا، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل لعدم ورود النص. واخد بالك؟ لأن النص استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد النص إني داع فأمنه. واخد بالك؟ بالرغم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في جنازات كثيرة فلم يرد عنه قط أنه دعا جهرا وأمر الصحابة أن يؤمنوا خلفه. فمن فعل غير ذلك فلا شك أن الفعل هو البدعة لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. أي نعم، هذا من أداب الدعاء أن يرفع الإنسان يده ويستقبل القبلة، هذا من أداب الدعاء، أداب عامة. معايا يا أخوانا كده؟ والله عز وجل أعلى وأعلم. الباب المطلب السادس وهو التوسل، وهذا الكلام فيه كثير إن بدأناه يعني لن ننتهي منه. فضل يا أخي. ده ساعات بيطلعوا بطانية عمره ما شاف، حتى وهو عيان يقول للولي طب اتغطى بها قبل ما اتغطى بها النعش، تقول لا خليها نظيفه عشان وانت ميت نغطيك بها. واخد بالك انت؟ زي شيء عجيب. لحظه واحده، انا لم اجب عن السؤال. الصواب يا اخواننا الله يبارك فيكم، عند وضع الجثمان في السرير اللي هو النعش، السنه الا يغطى رجلا كان او امراه، الا المراه حدث هذا في وفاة زينب بنت جحش، يبقى كان على عهد النبي محدش بيغطى خالص. أما بقى في عهد زينب وخلافة عمر غطوا المرأة، وهذه هي السنة. طب ده كفن فيه دم والراجل ميت في حادثة، واستر الميت، ربنا يسترك. يا أخوانا الله يبارك فيكم، الالتزام بالنص هو الأدب، هو الأدب. أنا ألتزم بالنص، أشوفه إيه وأشوفه. طب ده بطنه كبيره، بطنه صغيره، ده رجله طويله، رجله قصيره، ده عنك هذا. نحن نطبق شرع حتى يتعظ القوم وينزجروا. واخد بالك؟ لذلك وانتبهوا لهذه جيدا، ولا يستهجنها احد منكم ولا يستنكرها. من مسالك الغرب للطعن في الشريعه ابعاد القبور عن المناطق السكنيه. ازاي خبريه الكلام والبيئه ومش البيئه؟ خليك معايا بس. فرق بين أخرج من داري أمر على المقبرة وبين المقبرة 40 كيلو. هل أزور المقبرة؟ ده عاوز المواصلة، مش هزور المقبرة. انتبهوا الله يبارك فيكم. أما مسألة البيئة وعدمه، إذا دفن الشخص الآدمي كما أمر الشرع يستحيل أن يؤثر في البيئة ولا يصنع شيء. يبقى مسألة تغطية النعش يا أخوانا هذا غير مشروع. وإن كانت قريتك كهذه، ابدأ بقى كده إيه، الله عز وجل يقدر لك الخير ولا يقدر لك إلا الخير. مات لك عزيز، ارفع النعش. هتاخد كلام ما الله لا يوريك. واخد بالك؟ أيضا من البدع يقول لك إيه، النعش ما يخشش جوه. ليه؟ قال لك لو خش جوه ملك الموت مش هيسيب ولا واحد في البيت. لا ده كان موجود. ده أنا سأقص عليك ما حدث في قريتي. واخد بالك؟ الكلام ده كان في سنة بالضبط 82. مات ابن عمي وكان ميت صغير بقى والدنيا ايه مش تحضر. فأنا رحت عشان أقوم على تكفينه وغسل ابن عمي. فأقربي بقى موجودين وإعمامي وأبائي كل موجود. فغسلت وقلت لهم ايه؟ دخلوا النعش جوه. قالوا بتقول ايه؟ قلت لهم هاتوا الخشب جوه عشان نشوف يحطوا فيه. قالوا لا ما ينفع. واحد كده عائل كده قال لي يا شيخ عادل كده غلط وحرام. الموضوع كبر في دماغي وكبر في دماغه، وانا قلت بقى ده عقيده لدرجه ان ام ابن عمي ده مسكت في قالت لي هتموت العيال كلها. واخد بالك؟ الشاهد يا اخوانا ان المسائل دي عاوزه حد. وفعلا ادخلت النعش والخشب ووضعت الامر على ذلك، وانقطعت البدعه من يوم اذ. واخد بالك؟ يبقى دي برضه امور عاوزين وقف فيها رجل. ما ينفعش بقى يكون متى لك عليك وتقعد تعيط وناس تسندك. كن رجلا يا اخي في هذا الموقف حتى تقيم السنه وتهدم البدعه. ان لم تقيمها انت في هذا الموطن يبقى من يقيمها؟ زي واحد شباب مثلا نقلب الناحيه الثانيه بيتجوز، ان لم تطبق السنه في الزواج من يطبقها؟ اصل مراتي يعني زعلانه بتقول ده فرحه العمر والكلام ده كله، اقول لك هنتجوزها في النادي وبعد كده نعمل جواز تقليدي في السنه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش خالص. زي واحد مثلا ابوه مات عمل مأتم وكذا وكذا، طب كده غلط. الله لا، بس كنت زعلان وتقلى، يعني هنصحيه تاني ونعمل موت من جديد تاني؟ لابد يا اخوانا الله يبارك فيك، في مثل هذه المواطن تطبق السنه وان تكون حازما ورجلا مهما كلفك، مهما. واعلموا اخواني الله يبارك فيكم ان تطبيق السنه والالتزام بالهدي يجعل قلوب الخلق تميل اليك وان ابغضوك في بدايه الامر. ما هو عمك قال لك يا ابني ازاي اخويا ده، طب هعمل مأتم بقى وعلى حساب انا. قل له يا عمي ما تعملش، لو عملت انا مش هحضر ولو دفعت مش هديك. امور حازمه. وطبعا باجماع اهل العلم كما ذكر ذلك الامام الطحاوي في عقيدته ان استئجار اقواما ليقرأوا القران ويهدوا ثوابه للاموات يحرم الآخذ والمعطي بإجماع ولا فائدة لهذا الثواب. دي فتوى الطحاوي وفتوى في دار الإفتاء المصرية سنة 1913. شوف بقى الفتوى الحديثة. سئل أحدهم وقال توفي أبي وأردت أن أصنع له مأتما، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ فكان من جواب المجيب اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. أسمعتم مثل هذه الفتوى صدرت من المؤسسة؟ واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى الشاهد فقه الجنائز ينبغي لطالب العلم أن يدرسه جيدا. وكتاب الشيخ الألباني من أمتع ما كتب في هذا الباب. نسأل الله عز وجل تتأذن أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.